والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد. أما بعد، فقد فرغنا بحمد الله تعالى من باب التوابع، ونبدأ في الباب التالي على ترتيب الكتاب، وهو باب الأسماء العاملة عمل الفعل. هناك 7 أنواع من الأسماء تعمل عمل الأفعال. الأفعال كما نعلم منها ما هو متعد، ومنها ما هو لازم، ومنها ما هو مبني للمعلوم، ومنها ما هو مبني للمجهول. هذه 4 أنواع. ينقسم الفعل إلى متعد ولازم، وينقسم أيضا إلى مبني للمعلوم ومبني للمجهول، ولكن كل تقسيم له جهة. فانقسام الفعل إلى متعد ولازم هو من حيث وصوله إلى المفعول. فإذا قيل ضرب زيد سعيدا، وصل الفعل ضرب إلى المفعول سعيدا بنفسه، ولم يحتج إلى حرف جر، فحينئذ يقال فعل متعد. وإذا قيل ذهب زيد إلى الدرس، فلم يصل الفعل ذهب إلى المفعول وهو الدرس بنفسه، بل احتاج إلى واسطة وهي حرف الجر. ذهب زيد إلى الدرس، ولا يقال ذهب زيد الدرس، فحينئذ يقال في ذهب فعل لازم. وإذا قيل نام زيد، لم يصل الفعل تماما إلى مفعول، لا بنفسه ولا بحرف جر، فيقال كذلك فعل لازم. فتقسيم الفعل إلى متعد ولازم إنما هو من جهة وصوله إلى المفعول به. وأما تقسيم الفعل إلى مبني للمعلوم ومبني للمجهول، فهو من جهة لفظ الفعل. إذا قيل ضرب، قيل هذا مبني للمعلوم، وإذا قيل ضرب فهذا مبني للمجهول، وقد اختلف لفظ الفعلين. فضرب على صيغة الأصل أو على الصيغة الأصلية، وهذا يأتي بعده الفاعل ضرب زيد، وأما ضرب فقد خرج في لفظه عن الصيغة الأصلية، فهذا لا يأتي بعده فاعل، فلا يقال ضرب زيد سعيدا، بل يقال ضرب سعيد، فيأتي بعده المفعول به مرفوعا على أنه نائب فاعل كما عرفت. إذن على كل حال، الفعل متعد ولازم، ويكون مبنيا للمعلوم أو مبنيا للمجهول. هذا عمل الفعل. هناك أسماء تعمل هذا العمل. هناك أسماء منها ما يشبه الفعل المبني للمعلوم فترفع فاعلا، ومنها ما يشبه الفعل المبني للمجهول فترفع نائب فاعل، أليس كذلك؟ ومنها ما هو متعد فيرفع فاعلا وينصب مفعولا، ومنها ما هو لازم فلا ينصب مفعولا. صحيح أم لا؟ صحيح. إذن هذا الباب هو لبيان الأسماء التي تعمل عمل الأفعال. إذن نقول هناك 7 أنواع من الأسماء تعمل عمل فعلها، سواء كان فعلها مبنيا للمعلوم أو مبنيا للمجهول أو متعديا أو لازما، على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله. وهذه الأسماء 7 أو هذه الأنواع 7 هي المصدر واسم الفعل واسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل، وفي كل نوع من هذه الأنواع تفصيل، وإليك ذلك التفصيل. نبدأ بإعمال المصدر. المصدر من الأسماء، وهو نوع من الأنواع التي تعمل عمل فعلها، سواء كان فعلها متعديا أو كان لازما. يعمل المصدر عمل الفعل، ومثال ذلك أن تقول أحزنني ضرب زيد سعيدا، أحزنني ضرب زيد سعيدا، فضرب فاعل أحزن، وهو من جهة أخرى مصدر معناه أن يضرب. فلو جعلت أن يضرب في مكان ضرب فقلت أحزنني أن يضرب زيد سعيدا، لوجدت أن زيد فاعل وأن سعيدا مفعول به. فترى الآن أن المصدر وقع في موقع الفعل فعمل عمل الفعل. ففي قولنا أحزنني ضرب زيد سعيدا، زيد هذا مضاف إليه في محل رفع وهو فاعل لأنه القائم بالضرب، ويظهر لك أنه فاعل إذا جعلت المصدر مؤولا. إذا قلت أحزنني أن يضرب، عندئذ ستقول أن يضرب زيد، فيظهر الآن أنه ماذا؟ أنه فاعل، أليس كذلك؟ انتبه، هناك مصدر صريح وهناك مصدر مؤول، مؤول بالصريح. المصدر الصريح هو الكلمة الواحدة، ضرب ضربا، نام نوما، درس دراسة، حفظ حفظا. والمصدر المؤول هو ما يتركب من أن مع الفعل، أو من ما مع الفعل. إذا قلت مثلا أحب الدراسة، فالدراسة مصدر صريح، يساويه أن تقول أحب أن أدرس، فأن أدرس يساوي الدراسة. فكما أن الدراسة يقال له مصدر، فأن أدرس يقال له أيضا مصدر، لكن الدراسة مصدر صريح أي واضح لا يحتاج إلى تأويل أو شرح، وأما أن أدرس فهو مصدر لكن يحتاج إلى شرح، يحتاج إلى تأويل، يحتاج أن أقول أن أدرس يعني الدراسة، صحيح أم لا؟ فلذلك يقال له مصدر مؤول بالصريح، يعني عندما نشرحه نشرحه بالمصدر الصريح هكذا هكذا. فإذا إذا قلت أحزنني ضرب زيد سعيدا، فزيد مضاف إليه في محل رفع وهو فاعل لأن الأصل أحزنني أن يضرب زيد سعيدا، وسعيدا مفعول به. كذلك تقول يعجبني حفظ محمد القرآن، يعجبني حفظ محمد القرآن، هذا في تأويل يعجبني أن يحفظ محمد القرآن، فمحمد بالجر مضاف إليه في محل رفع وهو فاعل، والقرآن مفعول به. وطبعا هناك أحوال للمصدر سنعرفها بعد قليل، ستوضح هذه المسألة، مسألة الإضافة إن شاء الله. الآن نبين أن المصدر يعمل من هذا قوله سبحانه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ولولا دفع الله الناس، دفع الله ها الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، هذه سنة من سنن الله تعالى، سنة التدافع كما يقولون، يعني أن يكون هناك يعني كمثل صراع، يظهر باطل فيقوم له حق، يدافعه ويرد عليه، فيتميز الحق من الباطل. نعم، كما قالوا بضدها تتميز الأشياء. لذلك قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي لعم الفساد، لم يظهر الخير، لم يظهر الحق. وقال أيضا في آية أخرى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. نعم، أي لعم الفساد يعني. فإذا المهم قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس، التقدير ولولا أن يدفع الله الناس، فاسم الجلالة فاعل في المحل، فاعل محلا، والناس مفعول به. نعم، فإذا يا إخواني الكرام، المصدر واحد من الأسماء التي تعمل عمل الفعل. جيد، ولكن طبعا أيضا هناك أمثلة أخرى. يقول تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. فبما نقضهم ميثاقهم، طبعا في مسألة الجر أو في باب المخفوضات وردت هذه الآية: فبما نقضهم، فصل بين الباء وبين الاسم المجرور بما، فلم يزل العمل. فبما نقضهم، ما هذه زائدة، الأصل في غير القرآن فبنقضهم، والباء للسببية، أي الحمد لله يدعو بسم ليس عندنا من مين أو حتى من الحمد لله. نعم، فالمعنى بسبب نقضهم ميثاقهم. النقض المخالفة، وهو مصدر، نقض الشيء يعني فكه وأفسده. والميثاق الوعد أو العهد القوي الثقيل الغليظ. فقال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، يعني لعناهم بسبب نقضهم ميثاقهم. فميثاق مفعول به، ليس كذلك؟ والضمير هم، فبما نقضهم، حسنت، هو مضاف إليه في محل رفع وهو فاعل، فاعل للمصدر. نعم، كذلك من هذا قوله سبحانه وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأكلهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. وأكلهم الربا، فالربا هنا مفعول به لكن لم تظهر فتحته للتعذيب. وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأكلهم أموالا، جميل. نعم، ويقول أيضا في آية أخرى عن بني إسرائيل: وقتلهم الأنبياء، وقتلهم الأنبياء بغير حق. فكل هذه أمثلة عمل فيها المصدر عمل الفعل كما ترى. تمام، طيب، هل من شرط لهذا العمل؟ أجل، هذا العمل له شرط وأجل، بمعنى نعم. هذا العمل له شرط، وهذا الشرط هو: لا يصح أن يعمل المصدر إلا إذا صح تأويله بأن والفعل أو ما والفعل. لا يصح ولا يجوز أن يعمل المصدر هذا العمل الذي رأينا إلا بشرط، وهو أن يصح تأويله بأن والفعل أو ما والفعل. يعني إذا استطعت أن تضع في مكان المصدر أن والفعل أو ما والفعل عندئذ يعمل عمل الفعل، وإلا فلا، وإلا فلا. فلو نظرت أحزنني ضرب زيد سعيدة، يمكن أحزنني أن ضرب زيد سعيدة، كلام مستقيم. أحزنني أن يضرب زيد سعيدا، مستقيم. أحزنني ما يضرب زيد سعيدا، وما مصدرية كأن، ما مصدرية كأن بالضبط. نعم، تؤول مع الفعل بالمصدر، كما أقول يسرني أن تجلس، أن تجلس معي، أقول يسرني ما تجلس معي، فتؤول كما تؤول أن، يسرني الجلوس. ولكن هناك فرق، وهو أن أن تنصب وما لا لا تنصب، بل وهو ويجوز إجراء أن مجرى ما في عدم النصب. يجوز أن تقول يسرني أن تجلس معي، هذه فائدة تساوي 1000 جنيه. أنتم معي؟ صحيح والله. يجوز أن تعامل أن معاملة ما في عدم النصب. يجوز، ورد قليلا، ورد قليلا في اللغة. الغالب القياس، القياس أن أن ناصب، يسرني أن تجلس، هكذا، هذا هو القياس. لكن يجوز قليلا معاملة أن معاملة ما في عدم النصب، ولا يجوز العكس، ولا يجوز أن تعامل ما معاملة أن في النصب. لا لا لا يجوز هذا، بل يجوز العكس. يجوز أن تقول يسرني أن تجلس معي، يجوز أن تقول يريد زيد أن يسافر، هذا جائز، لكن على قلة، هذا جائز طبعا. نعم، قد أحتاج إلى تفكير. ورد يعني حتى في القراءات، ورد في قول الله سبحانه وتعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة، قال تعالى والوالدات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن. المهم في سورة البقرة يقول تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة بالنص بهذه القراءة المتواترة. وردت قراءة بالرفع لمن أراد أن يتم الرضاعة، فاختلفوا. من النحاة من قال أن هنا ليست المصدرية بل هي المخففة، لمن أراد أن، أي أن هو، تذكرون أن المخففة التي تعمل وجوبا واسمها يكون ضمير الشأن محذوفا وجوبا، وخبرها يكون جملة فعلية، وإذا كانت فعلية أو اسمية، وإذا كانت فعلية كان هناك فاصل في الغالب ويجوز قليلا ترك الفاصل. علمت أن يسافر زيد، تذكرون هذا؟ حملت الآية عند بعض النحاة على ذلك، لمن أراد أن يتم، قالوا التقدير لمن أراد أنه يتم الرضاعة. أنتم معي؟ يعني أن الأمر يتم. وهناك من قال لا، بل هي المصدرية التي تؤول، أي لمن أراد إتمام، لمن أراد إتمام الرضاعة، لكنها أهملت، لم تعمل حملا على ما المصدرية على لغة بعض العرب. واضح الكلام؟ جميل. فهذا شاهد من القرآن. نعم. قلنا في هذه الآية ليس يعني الفعل مضاعف، هو ده مع الجزم فقط. لا لا لا لا، هذا مع الجزم. ليس مع. لا لا، هذا مع النصب والرفع يظهر، يتم يتم يظهر هذا. واضح. طيب، إذا ما مصدرية كأن تؤول بما تؤول به أن، تماما. فكما أقول يسرني أن تجلس، أقول يسرني ما تجلس وفي الحالتين يسرني الجلوس. فقالوا شرط إعمال المصدر أن يصح تأويله بأن والفعل أو ما والفعل. نعم، فإذا صح ذلك عمل، وإن لم فلا. إذا لم يصح التأويل فلا عمل، كقولنا مثلا ضربت زيدا ضربا، ضربت زيدا ضربا، نعم لا يصح أن تؤول ضربا هنا، لا يصح أن تقول ضربت زيدا أن أضربا، لا يستقيم الكلام، لا يفهم له معنى، أليس كذلك؟ صحيح، ضربت زيدا ما أضرب، لا يفهم له معنى، فلذلك لا عمل في هذه الحالة. طيب، نعم، هذا هو الشرط، هذا شرط إعمال المصدر. طيب، قد يقول قائل أنت قلت يعمل بشرط أن يصح التأويل بأن والفعل أو ما والفعل، أليس كذلك؟ بلى. طيب، متى يكون التأويل بأن ومتى يكون التأويل بما؟ هناك تفصيل. قالوا يكون التأويل بأن إذا كان الزمان ماضيا أو مستقبلا، ويكون التأويل بما إذا كان الزمان حالا. حالا يعني إذا كان الزمان زمان المصدر، أقصد إذا قيل مثلا أحزنني ضرب زيد سعيدا أمس، فالتأويل يكون أحزنني أن ضرب بأن مع الماضي، لا يعقل أن تقول أن يضرب، أن يضرب زيد سعيدا أمس، لا يستقيم. واضح الكلام؟ وإذا قيل أحزنني ضرب زيد سعيدا غدا، فالتأويل أحزنني أن يضرب وليس أن ضرب، لأن هذا مستقبل. وإذا كان الزمان حالا، أحزنني ضرب زيد سعيدا الآن، فالتأويل أحزنني ما لا يضرب بالمضارع، فما هي التي تكون في الزمان الحال، هي التي تفرق مع المستقبل. جميل جدا. أن للمستقبل والماضي، يؤول المصدر بأن مع الفعل إذا كان زمانه مستقبلا أو ماضيا، ويؤول بما إذا كان زمانه ماذا؟ حالا. جميل جدا. طيب، هناك إشكال صغير. إذا قال قائل لي ضربا زيدا، ضربا زيدا، نعم هذه صيغة من صيغ الأمر، أضرب زيدا. أحسنت. الأمر له أربع صيغ. الصيغة الأولى فعل الأمر، اضرب زيدا. الصيغة الثانية اسم فعل الأمر، صح حي ضرابي. الصيغة الثالثة المصدر النائب عن فعل الأمر، ضربا زيدا يعني اضرب زيدا. الصيغة الرابعة المضارع المقرون بلام الأمر لتضرب زيدا. فمن صيغ الأمر استعمال المصدر نائبا عن فعل الأمر. كل مصدر يصح لك أن تستعمله بمعنى فعل الأمر، لكن بشرط أن تنصبه. تقول ضربا زيدا، اجتهادا في المذاكرة، خروجا من البيت، أكلا طعاما. جميل. أي كل، فكل مصدر يجوز استعماله نائبا عن فعل الأمر. تمام، مع النص. طيب، إذا قيل ضربا زيدا، فما إعراب زيدا؟ زيدا هذا مفعول به، جيد. ما العامل؟ جميل. قال قائل المصدر. طيب نسأله هل يصح تأويل المصدر هنا؟ لا يصح التأويل. نحن قلنا من شروط إعمال المصدر أن يصح تأويله بأن والفعل أو ما والفعل. فهل يصح أن أؤول أقول أم تضرب زيدا؟ هل هذا يفهم منه اضرب؟ لا. في الحقيقة هناك خلاف في هذه المسألة. إذا قيل أو إذا استعمل المصدر نائبا عن فعل الأمر فقيل كما ذكرنا ضربا زيدا، ما الذي نصب المفعول زيدا؟ اختلف. هناك من قال زيدا ليس مفعولا للمصدر، أحسنت، هو مفعول لفعل محذوف تقديره اضرب، لكن هذا الفعل المحذوف حذف وجوبا لنيابة المصدر عنه، فقال هذا المصدر نائب عن الفعل في المعنى لا في العمل، في المعنى لا في العمل، ضربا يعني اضرب في المعنى فقط لكن لا يعمل عمل اضرب. فإذا قلنا ضربا زيد فالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت وهو فاعل للفعل المحذوف، وزيدا مفعول به للفعل المحذوف، بل والمصدر نفسه ضربا هو مفعول مطلق للفعل المحذوف، فكل ما في الجملة من معمولات هي معمولات للفعل ماذا؟ المحذوف وليست للمصدر. هذا القول بناء على أن المصدر الذي يعمل هو الذي يؤول فقط، وأما ما لا يصلح للتأويل فلا يصلح أن يعمل. لكن هناك قول آخر، قالوا المصدر العامل له حالتان، نوع يصح تأويله ونوع يكون بمعنى الأمر. قالوا المصدر العامل نوعان، نوع يؤول بأن أو ما، ونوع يؤول بفعل الأمر، فلا يلزم في النوع الثاني شرط النوع الأول. النوع الأول هو الذي يؤول بأن، هذا شرط أن يؤول بأن، لكن النوع الثاني وهو الذي يؤول بالفعل بفعل الأمر هذا لا يشترط له أن يؤول بأن والفعل أو ما والفعل. فقالوا المصدر العامل له حالتان، إحداهما أن يؤول بأن أو ما، والأخرى أن يكون نائبا عن فعله الأمر. فبناء على هذا القول إذا قيل ضربا زيدا فزيدا مفعول للمصدر ضربا. واضح يا إخوان مفهوم هذا الكلام؟ جيد، جميل جدا. نعم، لكن الراجح طبعا هو القول الأول، لأن قولنا ضربا زيدا فيه فعل محذوف، المصدر نفسه هو معمول لهذا الفعل اضرب ضربا، إذن إذا كان اضرب موجودا فإذا هو الأصل في العمل اضرب زيدا. واضح هذا الكلام؟ فهذا القول هو الراجح، هو الذي رجحه ابن هشام في القطر في هذه المس في هذا الباب، في باب إعمال المصدر. قال وبناء على هذا الشرط فإذا قيل ضربا زيدا لا يكون زيدا معمولا لضربا بل هو مفعول للفعل المحذوف، لأن المصدر ضربا لا يصح تأويله. واضح الكلام؟ جميل. طيب عرفنا أن المصدر يعمل وعرفنا شرط العمل. بقي مسألة وهي أحوال المصدر العامل، أحوال المصدر العامل. المصدر العامل له، المصدر الذي نتكلم على عمله الآن له ثلاثة أحوال أو له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون مضافا، الصورة الأخرى الثانية أن يكون منونا، يعني مجردا من الإضافة ومن ال، فلا تجتمع الإضافة مع التنوين ولا مع الألف ولا. الصورة الثالثة أن يكون بأل، أن يكون بأل. نمثل للثلاث. الصورة الأولى أن يكون مضافا، ذكرنا لها الأمثلة، منها قوله تعالى ولولا دفع الله الناس، فالمصدر هنا دفع أضيف إلى الفاعل دفع الله. وقد يكون منونا كقوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. المسغبة الجوع، مصدر ميمي، السغب، يقال سغب فلان سغبا أي جاع جوعا، فيقال سغب ومسغبة. أو إطعام، التقدير في غير القرآن، أو أن يطعم، أو أن يطعم في يوم ذي مسغبة أي ذي جوع يتيما. ما إعراب يتيما؟ مفعول به للمصدر إطعام، فهذا مصدر منون. عفواً، هنا في الآية قلت مصدر ميمي أو اسم زمن، مكان اسم زمن؟ لا يا عم، مصدر ميمي. نعم، قلنا ذي مسغبة يعني ذي سغب، ليس زمان. لا تنخدع بكلمة يوم. نعم، انظر للسياق. أو إطعام في يوم ذي، أي في يوم صاحبي مسغبة، في يوم فيه سغب، فيه جوع. تمام؟ نعم. فمسغبة مصدر ميمي بمعنى السغب، كمثل مرحمة بمعنى الرحمة. نعم، فهذا منون ويعمل. ويقول الشاعر بضرب بالسيوف رؤوس قوم تزيل إلى آخره. قال بضرب، نسيت الشطر الثاني، بضرب بالسيوف رؤوس، بضرب رؤوس قوم، هذا منون يعمل. وأما وقد يكون بأل، قد يكون المصدر العامل بأل، كقوله شديد ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل. ضعيف النكاية أعداءه، النكاية يعني التأثير، يقال هذا أنكى من هذا، يعني أشد تأثيرا. فالشاعر يتكلم عن رجل جبان، هذا لا يؤثر في العدو، فيقول ضعيف النكاية أعداءه، يعني ضعيف التأثير في الأعداء. يخال أي يظن، يخال الفرار يراخي الأجل، يظن أن الفرار يطيل العمر. أنتم معي؟ فالشاهد قوله ضعيف النكاية أعداءه، فأعداء مفعول به للمصدر النكاية. نعم. طيب، هذه أحوال المصدر، نتكلم على كل حال منها بشيء من التفصيل. الحال الأول أن يكون المصدر مضافا. المصدر المضاف يا إخواني له حالتان، إحداهما أن يضاف إلى الفاعل وينصب المفعول، والأخرى أن يضاف إلى المفعول ويرفع الفاعل. من أحوال المصدر العامل أن يكون مضاف، من أحوال المصدر العامل أن يكون ماذا؟ مضاف. وله في الإضافة أحسنت صورة، الصورة الأولى أن يكون مضافا إلى الفاعل وينصب المفعول، هذه واضح كما مثلنا، ومنها الآية أو الآيات كلها منها التي ذكرنا، ولولا دفع الله الناس وأكلهم الربا وقد نهوا عنه وأخذهم وأكلهم أموال الناس بالباطل فبما نقضهم ميثاقهم. الصورة الثانية أن يضاف إلى المفعول ويرفع الفاعل. اقلب، قدم المفعول على الفاعل. قلنا أحزنني ضرب زيد سعيدا، قل أحزنني ضرب سعيد زيد. ارفع الفاعل. يكون المضاف اليه في محل نصب مفعول به. مقدم، احسنت. احزنني ضرب سعيد زيد، يعني احزنني ان ضرب سعيدا زيد. وقد راينا تقديم المفعول، صحيح ام لا؟ صحيح. يعجبني حفظ القران. محمد، احسنت. محمد، يعجبني حفظ القران محمد، يعني يعجبني ان حفظ القران محمد. والصوره الاولى اكثر. نعم، الصوره الاولى اكثر، لان الاصل عدم التقديم. الاصل عدم التقديم، الاصل الفاعل ثم المفعول. يعجبني حفظ محمد القران، هذا الاصل، لان الاصل عدم التقديم، وهذا الذي جاء في القرآن كثيرا. وجاء الآخر أيضا، ومنه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت، أي ولله على الناس أن يحجوا البيت. أنتم معي إخواني؟ لكن بعد هذا من استطاع؟ هذا بدل من الناس كما عرفنا. الشاهد إضافة المصدر إلى البيت، ولله على الناس حج البيت. والبيت فاعل أم مفعول؟ البيت مفعول، مفعول. حج زيد البيت، حج البيت، فأضيف المصدر إلى المفعول. واضح الكلام؟ ومنه أيضا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بني الإسلام وحج البيت من استطاع. وحج البيت من استطاع، فالبيت مضاف إليه مفعول به، ومن فاعل؟ لا، فاعل هنا. طيب، ما وجه التفريق بين الآية والحديث؟ معي؟ ما وجه الفرق بين الآية والحديث؟ هناك يعني شيء جميل في الآية، يعني لابد أن تنتبه إليه، وليس موجودا في الحديث، لذلك اختلف الإعراب. لابد أن نكتب الاثنين حتى يظهر الفرق. تمام؟ لكن هكذا سنأخذ وقت يا إخوان. متى تسافر يا عم؟ متى تسافر صحيح؟ يعني اقترب سفر أم بعد؟ أم يعني بعد كم؟ لا، اقترب بعد قليل، يعني 12، يعني في الأسبوع القادم. نعم. في أي يوم في الأسبوع القادم؟ الأربعاء. جيد جيد، بدون وقت يعني. يقول تعالى انتبه لسياق الآية، وانتبه لسياق الحديث حتى تستشف الإعراب وتعرف لماذا أعرب في الآية بدلا ولم يعرب فاعلا، وأعرب في الحديث فاعلا ولم يعرب بدلا. يقول تعالى ولله على الناس حج البيت، وهذا هذه الفائدة ذكرها ابن هشام في القطر، فائدة مهمة، من استطاع إليه سبيلا. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أركان الإسلام وحج البيت، من استطاع إليه سبيل. طيب نبدأ بالحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. طبعا بني الإسلام على خمس شهاداتي. هذا بدل. أنتم معي؟ شهادتي أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج. يعني حج كله بدل. نعم، كل هذا بدل من بعد، يعني معطوف طبعا. يعني الأصل الأول هو البدل، شهادتي، وما بعد هذا معطوف. تمام. هذا الكلام في موضوعنا على الأصالة، نتكلم على المصدر. تمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وحج البيت من استطاع. أول يعني وأن يحج البيت من؟ صحيح أم لا؟ هذا هو التأويل. يعني شهادتي يعني أن تشهد، وإقامي أن تقيم، وإيتائي أن تؤتي، وصيامي أن تصوم. صحيح؟ وحجي أن تحج، أو أن يحج. أن يحج البيت من؟ فمن فعل؟ صحيح أم لا؟ هذا واضح جدا، وليس بدلا من شيء لعدم وجود مبدل منه. جميل. فهذا من هذا الباب، من إضافة المصدر إلى المفعول ورفع الفاعل. طبعا من فاعل مرفوع محلا لم يظهر عليه الإعراب لأنه مبني. صحيح أم لا؟ صحيح. واضح. وحج البيت من استطاع. في غير الكلام وحج البيت المستطيع من موصولة. صحيح أم لا؟ وحج البيت المستطيع، يعني وأن يحج البيت المستطيع. فهذا الحديث داخل في هذه الصورة دخولا أصليا. طيب، تعالوا بنا إلى الآية. سياق الآية مختلف. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع. انتبه، من بدل من الناس، وإن أعربتها فاعلا وقعت في خطأ كبير. كيف؟ أولا نبدأ بالإعراب الصواب وهو البدلية، هذا واضح. ولله على الناس حج البيت، هذا كلام كامل. ثم يأتي البدل للتخصيص. انتبه. بعض من كل. أحسنت. من الناس. في الحديث لو قلت وحج البيت لم يكن كامل، لأنك لم تحدد من الذي سيحج. وحج البيت من استطاع. فلو قلت وحج البيت لم يكتمل الكلام، فلابد أن تقول وحج البيت من، فمن هو الذي سيحج. صحيح. لكن في الآية ولله على الناس حج البيت، كلام مفيد أم لا؟ مفيد. جميل جدا. لكن هذا يعم جميع الناس، والأمر في الشرع ليس كذلك. لذلك يأتي التخصيص من استطاع. كما تقول قرأت القرآن نصفه. صحيح أم لا؟ فنصف هنا بدل من قولك قرأت القرآن، مفيد. صحيح. صحيح أم لا؟ صحيح. فيأتي البدل فضلا، البدل فضلا يأتي بعد اكتمال الأركان. ففي كلام النبي من ليست فضلا. وحج البيت لو وقفت هنا نحتاج من يحج. صحيح أم لا؟ من الذي سيحج من؟ فمن هي الفاعل؟ لكن في الحديث في الآية ولله على الناس حج البيت، لله خبر مقدم، حج مبتدأ مؤخر. صحيح. اكتمل. فيأتي البدل للتقييد، ولله على الناس حج البيت من استطاع، أي هذا الذي يجب عليه من الناس. كلام واضح أم لا؟ جميل جدا. طيب لو قال قائل من فاعل في الآية، نقول أخطأت خطأ كبير. كيف؟ وقعت في خطأ شرعي، لو كانت من فاعل لحج طبعا سيكون التقدير ولله على الناس أن يحج البيت المستطيع. انتبه، لو قلنا من فاعل لحج، أسألك سؤالا غريبا لكن لا تتعجب من غرابته، فهو لأجل أن تفهم. لا، لابد أن تكون حاضرا لتسمع السؤال. تمام؟ ها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أنت؟ خير؟ الحمد لله. لو قلنا من فاعل، انتبه، سيكون المعنى أو التقدير ولله على الناس أن يحج البيت المستطيع. أسألك سؤالا غريبا شيئا ما، لكن لا تتعجب من غرابته، فهو لأجل أن تفهم. إذا أصبح الإنسان مستطيعا، ملك استطاعة الحج، فعلى من يجب حجه؟ أجب. أحسنت يا رجل، عليه. قلت لك سؤال عجيب لكن لا تعجب. إذا ملك الإنسان استطاعة الحج فعلى من يجب حجه؟ هو يجب عليه وليس على الناس، صحيح أم لا؟ انتبه لهذا، يجب عليه وليس على من؟ على الناس. لكن لو قلنا من فاعل سيكون المعنى على العكس، يعني إذا أصبح مستطيعا كان حجه على من؟ على الناس. افهم، ولله على الناس، انتبه، إعرابها بدلا واجب، لأن هذا هو الذي يستقيم معه المعنى. ولله على الناس حج البيت، على الناس جميعا، لا لا لا، من استطاع، فهذا بدأ. أحسنت. كما تقول حفظت القرآن، فنقول كله، تقول نصفه، واضح الأمر؟ لكن لو قلنا من فاعل، فانظر للتقدير الذي حصل، ولله على الناس أن يحج البيت المستطيع، يعني حج المستطيع هذا واجب لله على من؟ على الناس. هل هذا صحيح في الشرع؟ لذلك قال ابن هشام إذا أعربت من فاعلا أدت إلى معنى فاسد، وهذا هو المعنى الفاسد الذي يحصل لو أعربتها فاعلا. واضح الأمر؟ اتضح الفرق بين الآية والحديث؟ السياق مختلف، لذلك اختلف الإعراب. في الحديث لم يقل ولله على الناس، بل قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، كذا كذا كذا، وحج البيت، من أي وأن يحج البيت من استطاع، فليس هناك مبدل منه، صحيح؟ لكن في الآية عمم الله أولا ثم خصص، قال سبحانه ولله على الناس حج البيت، أي حج البيت واجب على الناس لله سبحانه، ثم رحم الله عباده فقال من استطاع، فليست فاعلا بل هي بدل. طيب تسألني ما الفاعل في الآية؟ طبعا إذا كانت من بدلا وليست فاعلا، فما فاعل المصدر حج؟ الفاعل ضمير مستتر يعود إلى الناس. ألم نقل ولله على الناس حج البيت كلام تام، صحيح أم لا؟ ومن بدل، والبدل فضلة، فأخرج الفاعل من هذا الكلام، ولله على الناس حج البيت، هذا كلام كامل، مبتدأ خبر مقدم لله، وحج مبتدأ مؤخر، صحيح؟ التقدير ولله على الناس حجهم البيت، حجهم، ألم نقل عمم أولا ثم خصص؟ ولله على الناس حج البيت، التقدير في غير القرآن حجهم البيت، واضح هذا الكلام؟ فالفاعل لحج ضمير مستتر يعود إلى ماذا؟ إلى الناس، يعني ولله على الناس أن يحجوا البيت من استطاع منهم إليه سبيلا. يكون شرط الجملة؟ لا، ليس شرط، تخصيص، تقييد، واضح؟ كما أقول مثلا سأدرس للطلاب المجتهد منهم، قولي سأدرس للطلاب هذا عموم، قولي المجتهد منهم هذا تقييد، واضح؟ هنا سؤال، من هنا قلنا بدل، ولكن هنا البدل بمعنى الذي، بمعنى ماذا؟ الذي طبعا هي من موصولة. نعم نعم، ولكن الموصول هنا ليس للعام، لأن رأينا من تأتي للجماعة وتأتي أيضا هو عموم في نفسه، صح، هي نفسها في ذاتها تدل على من استطاع، تعم كل من استطاع. نعم. يعني هي من جهة ذكرها بعد الناس، يعني من استطاع، من مع استطاع تقييد للناس، للناس هذا بعض، وهي في نفسها من عموم، من استطاع تعم كل من استطاع، زيد، سعيد، فاطمة، واضح الكلام؟ نعم. فليست خاصة بمستطيع معين، بل كل من ملك الاستطاعة يدخل تحته، واضح الكلام؟ إذن الآية والحديث من النوع الثاني أو من الصورة الثانية للمصدر المضاف، وهي صورة إضافة المصدر إلى المفعول، في الحالتين أضيف، في المثالين في الآية والحديث أضيف المصدر إلى المفعول ورفع الفاعل، لكن في الحديث الفاعل هو الظاهر من، وفي الآية الفاعل هو الضمير المستتر، واضح هذا الكلام؟ جميل. إذن من صور المصدر العامل أن يكون مضافا وله حالتان، إحداهما أن يضاف إلى الفاعل وينصب المفعول، والأخرى أن يضاف إلى المفعول ويرفع الفاعل. وهناك صورة ثالثة ذكرها ابن عقيل في الألفية في شرحه عليها، أن يضاف المصدر إلى ظرف وأن يرفع الفاعل وينصب المفعول. أن يضاف المصدر إلى ظرف، أقول أحزنني ضرب اليوم زيد سعيدا، أحزنني ضرب اليوم، ضرب في اليوم، واضح التقدير، أحزنني أن يضرب اليوم زيد سعيدا، فأضيف المصدر إلى الظرف ورفع الفاعل ونصب المفعول به. جميل. هذه الصورة الأولى، وهي صورة الإضافة. الصورة الثانية أن يكون منونا، أن يكون المصدر منونا كالآية، يقول تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، وكالبيت بضرب بالسيوف رؤوس قوم. نعم، أضيف المصدر، عفوا المصدر هنا تجرد من ال والإضافة. نعم، وهذا المصدر المنون فاعله محذوف في قوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيمة، التقدير أو إطعامه يتيما، هذا الضمير يعود طبعا إلى من يؤدي الإطعام. قال تعالى فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، أو إطعام، التقدير أو أن يطعم، أي هو الذي يؤدي هذا الإطعام، فالفاعل هنا محذوف. أنتم معي؟ الفاعل هنا محذوف. طيب، هناك سؤال يجرنا إليه هذا الكلام، هل يحذف الفاعل؟ هل يحذف الفاعل؟ قالوا نعم، في أربعة مواضع. الأصل طبعا عدم الحذف لأن الفاعل عمدة إلا في أربعة مواضع فيحذف، ذكر ابن هشام في قطر الندم أذكرها سريعا، ومنها هذا الموضع الأول في الاستثناء بإلا، إذا كان الاستثناء ناقصا، إذا قيل تذكرون في باب الاستثناء إذا قيل ما نجح إلا فاطمة قالوا وجب التذكير هنا لأن الأصل ما نجح أحد إلا، فعند ابن هشام إذا قيل ما نجح إلا فاطمة، فاطمة ليس فاعلة، هو بدل من فاعل محذوف، ما نجح أحد إلا فاطمة. وتذكرون في باب الاستثناء قلنا في التم المنفي البدل أحسن، صحيح؟ ما نجح الطلاب إلا زيد أو زيدا، وزيد أحسن، الإتباع أحسن من النصب، والنصب عربي جيد. فعند ابن هشام والجمهور إذا قيل ما نجح إلا فاطمة ففاطمة ليس فاعلا بل هو بدل مرفوع من فاعل محذوف، هذا أول موضع يحذف فيه الفاعل في الاستثناء الناقص. الموضع الثاني في المصدر المنون أو المصدر المنون، المصدر المنون يعمل عمل الفعل ينصب فاعلا وفاعله يكون ينصب عفوا مفعولا وفاعله يكون محذوفا كالآية أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، التقدير أو إطعامه، ويقول بضرب بالسيوف رؤوس قوم، التقدير بضربهم أو بضربه رؤوسا. فهذا الموضع الثاني الذي يحذف فيه الفاعل المصدر المنون. الموضع الثالث باب نائب الفاعل، إذا قيل ضرب زيد فالفاعل قد حذف، أليس كذلك؟ فعندهم يقولون ضرب زيد، يقولون ضرب فعل مبني للمجهول والفاعل محذوف وزيد نائب فاعل، أليس كذلك؟ والموضع الرابع في باب التعجب، والتعجب لما يأتي وسيأتي قريبا إن شاء الله. في باب التعجب في صيغة أفعل بي، التعجب له صيغتان قياسيتان، ما أفعله وأفعل به، يقال ما أكرم زيدا ويقال أكرم بزيد. فإذا قيل أكرم بزيد باختصار يقولون الباء زائدة وزيد اسم مجرور في محل رفع فاعل، وأكرم لفظه أمر وأصله ماض، أصله أكرم زيد أي صار ذا كرم، كما نقول أورق الشجر أي صار ذا ورق، وأثمر البستان أي صار ذا ثمر. فالأصل في أكرم بزيد أكرم زيد أي صار ذا كرم، صار كريما، فتحول أكرم إلى أكرم فأصبح أكرم زيد، فقبح أن يكون الفاعل ظاهرا بعد الأمر، فالفاعل بعد الأمر يكون ضميرا مستترا، أكرم أنت لا يقال أكرم سيف. فلما قبح ذلك، وهذا سيأتي بتفصيل إن شاء الله، فلما قبح ذلك زادوا الباء فقالوا أكرم بزيد، فترى أن الباء قد زيدت مع الفاعل، صحيح أم لا؟ فزيد ما زال فاعلا ولكن محل، ولكن في اللفظ جر بالباء. فإذا قيل أكرم بزيد وأحسن عطفنا فعلا آخر، أكرم بزيد وأحسن، أحسنت، أين فاعل أحسن؟ محذوف في هذه الحالة لدلالة المذكور عليه، الأصل أكرم بزيد وأحسن به، صحيح؟ فحذف من الثاني لدلالة الأول، أكرم بزيد وأحسن، فهنا الفاعل محذوف. ومنه قوله تعالى أسمع بهم وأبصر، أي وأبصر بهم. هذه أربعة مواضع يحذف فيها الفاعل. إذن المصدر المنون فاعله يكون محذوفا، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون المصدر العامل بأل بأل كقول الشاعر ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل وقد شرحنا ذلك ضعيف النكاية أعداءه فأعداء مفعول به للمصدر النكاية ويقال فلان شديد الضرب أولاده شديد الضرب أولاده فأولاده مفعول للمصدر الضرب هذه أحوال المصدر العامل ثلاثة أحوال يكون مضافا أو منونا أو بأل هناك تفضيل بين هذه الأحوال قالوا إعماله مضافا أكثر ومنونا أقيس وبأل شاذ استمع إعماله مضافا أكثر لكنه ليس أقيس وإعماله منونا أقيس لكنه ليس أكثر وإعماله بأل شاذ قياسا واستعمال أذكركم بشيء ذكرته أمس سريعا لكن لم أستطع أن أو لم أفصل فيه سنفصل فيه الآن عند استعمال التوكيد بالنفس والعين مع المثنى قلنا الأكثر الجمع تقول حضر الطالبان أنفسهما ويجوز حضر الطالبان نفساهما فانظر إذا قيل حضر الطالبان أنفسهما فهذا من حيث القياس شذ القياس التثنية مع المثنى من حيث القياس شذ لكن من حيث الاستعمال هو الأكثر وقولنا حضر الطالبين نفساهما من حيث القياس هو الأقيس هو الأفضل لكن من حيث الاستعمال كان قليلا تمام فلذلك يقولون حضر الطالبان أنفسهما يقولون هذا شاذ قياسا لا استعمالا شاذ قياسا يعني خرج من جهة القياس لكن ليس من جهة الاستعمال تمام وفي قولنا حضر الطالبان نفساهما هذا شاذ استعمالا لا قياس فهو على القياس وقلت لكم أمس قد يكون الشيء خارجا عن القياس لكنه الكثير في الاستعمال وقد يكون الشيء على القياس لكنه قليل في الاستعمال كذلك هنا في باب المصدر كل هذا متعلق بالسمع يعني هناك قاعدة واستعمال الأصل أن يتوافق الاستعمال مع القاعدة الأصل أن يكون المقيس أكثر استعمال وأن يكون الشاذ أقل الأصل هذا لكن قد يحصل العكس مقيس قليل وشاذ كثير واضح الكلام؟ كذلك في باب المصدر قالوا إعماله مضافا أكثر استعمالا أو أكثر أي استعمالا يعني وإعماله منونا أقيس يعني من جهة الاستعمال والاستعمال هناك تنبيه يعني الاستعمال يتعلق بالسهولة بسهولة اللفظ قولنا حضر الطالبان أنفسهما أسهل لفظا أحسنت من قولك حضر الطالبان نفساهما وأنت أيها المتلفظ تشعر بذلك لذلك ورد في اللغة استعمال الجمع في موضع المثنى لصعوبة التثنية لثقلها على اللسان أعطيك أمثلة قال تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما أنت أحسنت أنت تعجب من هذا الخطاب لاثنتين من زوجات النبي قيل هما عائشة وحفصة إن تتوبا إلى الله فقد صغت، صغى يعني استجاب وخضع وخشع، فقد صغت قلوب قلوبكما، هما لهما قلوب أم لهما قلبان؟ قلبان. فالقياس في غير القرآن فقد صغى قلباكما، لكن الجمع أيسر، فقد صغت قلوبكما. صحيح أم لا؟ صحيح. كذلك قال تعالى أولم يروا أنا جعلنا لهم مما عملت أيدينا، جعلنا أم خلقنا؟ أولم يروا أنا خلقنا، خلقنا له، أولم يروا أنا خلق، والله اختلف، اختلط الأمر عليه. المهم بعدها مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فقال سبحانه مما عملت أيدينا، هذا لفظه جمع صحيح أم لا؟ هل الله تعالى له أيدي أم له يدان؟ له يدان كما أخبر. فما وجه ذلك؟ قالوا وجهه أنه جرى على ما جاء في اللغة، استعمل الجمع في موضع ماذا؟ التثنية لسهولته. فلو قيل في غير القرآن مما عملت يدانا لكان فيه صعوبة، لكن أيدي أيدينا هذا أسهل لفظا. فمسألة الاستعمال تنظر إلى السهولة في اللفظ، واضح الكلام؟ فإن كان القياس سهلا لفظا جرى الاستعمال على القياس، وإن كان القياس فيه صعوبة خرج الاستعمال عن القياس. أنتم معي إخواني؟ واضح أم لا؟ استعمال الجمع على المثنى جائز مطلقا؟ نعم يجوز، يعني لكن طبعا هناك قيد مهم، وهو أن يدل السياق على ذلك، أن تكون هناك قرينة من السياق أو من المقام تبين أنك قصدت بالجمع المثنى، وإلا فلا يجوز. نعم يجوز لكن بشرط القرينة. ففي الآية فقد صغت قلوبكما، القرينة واضح، الضمير مثنى، وقبل ذلك إن تتوبا بالتثنية، وكذلك مما عملت أيدينا قرينة في الآيات الأخرى، كما في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان، واضح الكلام. يعني مثلا لو قلت لي اثنين كيف حالكم يجوز؟ هذا يجوز، يجوز. نعم يجوز، يجوز. لكن هنا عفوا، أنت ما استعملت، أنت استعملت الضمير جمع. لا، الاستعمال ليس في الضمير، لا هذا لا يصح. ينبغي أن تقول كيف حالكما، وإن شئت قلت كيف أحوالكما، هذا الذي يجوز قياسا على الآية. أنت معي؟ بدلا من أن تقول كيف حالكما بالتثنية تستعمل الجمع أسهل، فتقول كيف أحوالكما، فالضمير يكون مطابقا. واضح الكلام؟ طيب نعود للمقارنة. قالوا المضاف أكثر والمنون أقيس، يعني المصدر المضاف بسبب سهولة الإضافة، تذكرون أيضا الإضافة اللفظية والمعنوية. في الإضافة اللفظية لماذا سميت لفظية؟ لأنها لتخفيف ماذا؟ اللفظ. فقولنا هذا ضارب زيد أسهل من قولنا هذا ضارب زيد، صحيح أم لا؟ فالإضافة أخف في اللفظ من التنوين، لأن الإضافة يزول معها التنوين، التنوين فيه زيادة نون، والزيادة ثقل، الشيء الذي يزيد يثقل، والذي ينقص يخف، أليس كذلك؟ بلى. فلذلك قالوا المضاف أكثر لخفة الإضافة، لكن من جهة القياس لا، ليس أقياس، سأفصل. والمضاف من جهة الاستعمال قليل لثقل عفوا والمنون، والمنون من جهة الاستعمال قليل لأن التنوين فيه ثقل، لكن من جهة القياس أقيس. ما معنى أقيس؟ أقيس يعني أفضل من جهة القواعد. طيب ما معنى هذا؟ ما الذي جعل المصدر يعمل عمل الفعل؟ الذي جعل المصدر يعمل عمل الفعل شبهه بالفعل. انتبه، هذه الأسماء نحن نتكلم على الأسماء التي تعمل عملا، لماذا عملت؟ لأنها تشبه الأفعال في المعنى، فلما أشبهت الأفعال في المعنى أخذت حكمها في العمل. العرب كان عندهم قياس، إذا وجدوا شيئا يشبه شيئا أعطوه حكمة، كما يكون الأمر في الشرع، إذا اتفق شيئان في العلة جرى عليهما نفس الحكم. صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ يعني قال تعالى مثلا في الوالدين ولا تقل لهما أف. طيب رأينا رجلا يضرب والديه، نقول لا هذا ليس منهيا عنه، المنهي هو أف؟ لا، بل هذا أولى، هذا أولى، لأن العلة هي منع الأذى، فالأذى في هذا أشد من أف. صحيح أم لا؟ فيأخذ نفس الحكم، حرام بل أشد حرمة، لذلك يقولون قياس الأولى، يعني هذا هو الأولى من المذكور. واضح الكلام؟ كقوله تعالى مثلا في أموال اليتامى ولا تأكلوها، طب من أحرقها؟ هذا أشد. صحيح أم لا؟ لأنه لم ينتفع بها ولم يتركها للآخر لينتفع، فكان الضرر أعظم. تمام؟ فهذه الأسماء التي تعمل إنما تعمل لأنها تشبه الفعل في المعنى فلاحقت به في العمل. تمام؟ طيب بالنسبة للمصدر، كلما كان المصدر قريبا من الفعل كلما كان أولى بأن يعمل، وكلما كان بعيدا كلما كان أبعد عن العمل. يعني أولى المصادر أو أولى الأنواع الثلاث بعمل الفعل هو أقربها منه شبه. صحيح؟ يعني كلما قرب الشبه كان الإعمال عفوا، كلما كان المصدر قريب الشبه بالفعل كلما كان أولى بالعمل، وكلما بعد الشبه كلما كان يعني بعيدا عن العمل. فأيهما أقرب من الفعل، المضاف أم المنون؟ المضاف. قالوا المضاف، عفوا ليس المضاف، المنون. أخطأ، يعني أخطأ لسانك. ها؟ أيهما أقرب شبها؟ ضرب زيد ضرب ضرب، انظر الفعل ضرب، هذا هو الفعل، وعندي مصدران منون ومضاف، ضرب زيد هذا مضاف وضرب أقرب. أحسنت، أيهما أقرب؟ المصدر المنون. قالوا المنون أقرب من الفعل لشبهه بالفعل في التنكير، لشبهه بالفعل في التنكير والتجرد، ليس فيه إضافة وليس فيه أل. انتبه، عندنا مضاف وعندنا بأل وعندنا منون، والمنون هذا مجرد من الإضافة ومن، جميل جدا. فلو وضعت الثلاثة أمامك، ضرب زيد الضرب ضرب ضرب، فأي الثلاثة أقرب؟ ضرب. فقالوا المصدر المنون أقرب شبها بالفعل لتنكيره ولتجرده، لأنه نكرة ضرب، كذلك الفعل ضرب نكرة، الفعل لا يدل على معين، ضرب وقع منه ضرب، ما نوع هذا الضرب؟ لا ندري. صحيح أم لا؟ لذلك لما كان المنون أقرب شبها بالفعل كان الأولى بالعمل، أنتم معي؟ لكن مع أنه أولى بالعمل لكن لم يكن في الاستعمال هو الأكثر بسبب ثقل التنوين. ألم أقل لك قد يكون الشيء مقيسا من جهة القواعد لكن من جهة الاستعمال يكون ماذا؟ قليلا في الاستعمال لعيب فيه، والعيب هنا هو ثقل التنوين. واضح الكلام؟ فلذلك قالوا المنون أقيس، أي هو أولى بالعمل لقربه في الشبه من الفعل لكن شذ في الاستعمال، يعني قل في الاستعمال. والمضاف ليس يعني شذ في القياس، شذ يعني خرج عن القياس لبعد الشبه بينه وبين الفعل، فالفعل نكرة وهو ليس بنكرة. أنتم معي؟ والفعل مجرد وهو ليس، فهو شذ في العمل لكن في الاستعمال هو الأكثر لميزة فيه وهي الخفة. واضح الكلام؟ مفهوم أم لا؟ جميل. طيب إذن المضاف أكثر وليس أقيس، والمنون أقيس وليس أكثر، والذي بأل شاذ قياسا واستعمالا. اجتمع فيه الشران، شذ من جهة القياس فهو بعيد الشبه عن الفعل للتنكير، عفوا الفعل نكرة وهو ليس بنكرة، الفعل مجرد وهو ليس مجرد. وكذلك في الاستعمال كان قليلا في الاستعمال لثقل الألف واللام، لثقل الألف واللام. أنتم معي؟ لذلك قالوا، قال ابن هشام في القطر وكذلك قال المؤلف، وإعماله مضافا أكثر ومنونا أقيس وبأل شاذ. إذن الشذوذ له ثلاثة أحوال: شاذ في الاستعمال، وشاذ في القياس، وشاذ في الاستعمال والقياس. شاذ في الاستعمال فقط كالمصدر المنون وكالتوكيد بالمثنى في قولنا حضر الطالبان نفساهما، هذا شاذ في الاستعمال فقط، لكن في القياس هو على القياس. وهناك شاذ في القياس وليس في الاستعمال كالمصدر المضاف شاذ في القياس، وكالتوكيد في قولنا حضر الطالبان أنفسهما شاذ في القياس لكنه في الاستعمال هو الغالب. وهناك شاذ قياسا و كالمصدر المنوع كالمصدر الذي بأل، وكدخول أل على المضارع، كدخول الألف واللام على الفعل المضارع. الأصل أن الألف واللام تدخل على الأسماء، أليس كذلك؟ حضر الرجل، حضر الطالب، لكن شذ دخول أل على المضارع في قول الفرزدق: ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. شذ دخول أل على المضارع، هذا شذ قياسا لأن القياس في دخول أل يكون على الأسماء، وشاذ استعمالا لثقله وصعوبته على اللسان. واضح الكلام؟ جميل جدا. نعم، نقرأ. بهذا نكون قد فرغنا من النوع الأول وهو المصدر العامل أو إعمال المصدر. قال في الصفحة السابعة بعد 400: باب الأسماء العاملة عمل الفعل. اعلم أن أصل العمل للأفعال، ويعمل عمل الفعل من الأسماء سبعة: الأول المصدر بشرط أن يحل محله فعل مع أن أو مع ما، نحو يعجبني ضربك زيد، أي أن تضرب زيد، ونحو يعجبني ضربك زيدا أي ما تضربه. قال: وهو ثلاثة أقسام: مضاف ومنون ومقرون بأل. فإعماله مضافا أكثر من إعمال القسمين يعني الآخرين كالمثالين، يقصد كالمثالين السابقين: يعجبني ضربك زيدا ويعجبني، هو نفس المثال. وكقوله تعالى: ولولا دفع الله الناس،